ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يدعو به، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه: ما إن له حسا كحس الصاعق. فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي، وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه. قلت: ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا. الحديث وقد تقدم. فإن كانت القصة واحدة فالمحفوظ حديث مسلم، وإن كانت قصتين فهو ممكن. قال: وحدث لي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليه وهو يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال: يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ابن هشام عن ابن إسحاق ورجاله ثقات، إلا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، نسبه الحافظ بالإصابة إلى البغوي وأعله بالانقطاع، وقال: أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده نحوه. ومن الواو أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده نحوه. وقال ابن هشام: إنما كل شهادين ضعيف، كل شهادين ضعيف، من طريق من إبراهيم بن مسعود منقطع، ومن إبراهيم ما أدركه، فكل من عبد الله بن عمرو ضعيف أيضا. قال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام، فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه، حتى تركوا في بجاد ليس عليه غيره، والبجاد الكساء الغليظ الجافي، فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنين، فاتجر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ذو البجادين لذلك.